أخي الحبيب أبا جعفر، سلام عليك في الخالدين. ها قد رحلت يا أسد الجهاد، فقد آن للفارس أن يترجل، وآن للبطل أن يستريح. إن كنت أنسى فوالله لن أنسى يوم كنا ننشد للشهداء على أمل اللحاق بهم، وإن كنت أنسى فلست أنسى ابتسامتك العريضة التي كانت تؤنسنا في زمن الغربة. أخي الحبيب، طال الغياب وترقرقت الدموع، ولكن الذي يعزي قلوبنا أنك صبرت واحتسبت حتى نلت الشهادة مقبلا غير مدبر. فرحمك الله يا أيها الحنون، رحمك الله يا مربي الرجال، رحمك الله يا مربي الرجال، رحمك الله يا مربي الرجال، رحمك الله يا مربي الرجال. قولوا برب محمد أين الغضنفر، أين الذي من بيننا بالخلق يذكر، أين الغيور على حما إخوانه، أين المحب لدينه وله تعسكر. لا تقول رحيله فجع الشباب، فرحيله من أرضنا قد كان أكبر. قد صبت الدمعات يوم رحيله، وزفائر الآهات ما كانت لتحصر. من كان يجمع بين أشتات الشباب، من كان للأعداء في الهيجاء يزأر، من كان مسكنه أنيس الحائرين، من ذا الذي بذل الجهود وما تأخر. أو غير ابن الدين أذكرها هنا، أو غير هذا الصالح الرجل المبصر. رجل إذا حمي الوطيس رأيته بين الشباب كأنه صقر تجسر. قد نال من صفة الرجولة جلها، وبصدره قلب من الأسد يسخر. خلق كريم قد تجلى بذاته، من كان يعرف صالحا أثنى وعطر. إن خاطب الطفل الصغير أحبه، والشيخ من كلماته قد كان يؤسر. رجل شديد البأس أهلا للتقى، لا يخشى في الله أحدا، الله أكبر. قد كان عز الدين أكبر همه، ولأجل دين الله للقربى تنكر. عشق الشهادة واستهل طريقها، لم ينثني رغم القيود وما تقهقر. قد كان يرجو أن ينال شهادة في المسجد الأقصى على العتبات ينحر، ف فتفتحت في الأرض حرب هيات للفارس المقدام منيته فكبر ومضى بكل عزيمة يبغي الجهاد نحو العراق وكم من الآلاف أدبر يا رب أكرمه وحقق ما رجاه يا رب صبرنا على فقد الغضنفر أنا لم أوفي من كتبت له القصيد فمناقب البطل المزكى كيف تحصر لكنني سأقول كنيته هنا هو من يسمى حبتي أبو جعفر لكنني سأقول كنيته هنا هو من يسمى حبتي أبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر, أبو جعفر